باب السلام. ايوه السلام والسلف معنى واحد. ايوه هذا الباب لو ان المسلمين طبقوه وعملوا به استغلوا عن الربا واستغلوا عن البنوك، وقد شرحته من قبل لك كيف طريقة الربا للسلام. ايوه كان يكون لك عندك انت ارضية او معك مزارع وانت بدوي ما عندك مال وانا عندي مال تجارة اعطيك المال تبيعني الشيء الذي ممكن عليك لسه تصنعه وبتزرعه يعني ما مش مانع. نعم لكن بشروطه. هو بيع موصوف بالذمة. بيع موصوف بالذمة ايوه. نعم ويشترط فيه مع شروط البيع امور. ايوه شرط لابد ان يقبض الثمن في المجلس لان المثمن غير موجود وغير مقبول فلا يكون ظلمات بعضها فوق بعض. نعم في رؤية الثمن وان لم يعرف قدره. خلاص الثمن موجود عندي وذا لكن مش ضروري انك تستلمه ولا قبل، لكن بعد ذلك لابد قبل ان تمشي لابد ان تاخذه وتعده وتعرف كم القدر مش هكذا جزاء. ايوه ايوه ما يقول لك ابتداء يعني يقول في المجلس. ايوه والثاني كون المسلم فيه دينه. الشرط الثاني ان يكون المسلم فيه دين. اما اذا كان حاضر استلمتك هذا الكتاب بكذا ما يصلح هذا بيع. ما نقول قال اسلمتك هذا الكتاب ايش قال ها الاصل الالفاظ الالفاظ المعاني الاصل فيه المعاني لا الالفاظ والمباني. اذا كان يحتمل اذا كان يقول وهبتك هذا وجعلته لك بكذا ولم يتلفظ لم يقل بعت يده. اما اذا كان قال اسلمت ايوه فان قال اسلمت فالصحيح انه لا يصح لان هذا بيع ولا سلم. وهناك وجه صحيح انه يجوز ويكون ايش بالمعنى. نعم لا بأس. ويجوز حالا ومؤجلا الى اجل معلوم. يجوز حالا ومؤجلا. رد ايوه يجوز حالا ومؤجلا. المؤجل ما في خلاف انه يجوز وهو الذي ورد فيه الدليل والسبب من اسرها فليس في كلا معلوم الى اجل المعلوم ما في خلاف عند العلماء. لكن بعض العلماء غير الشافعية يقولوا ان السلام ما له مرش جواب. ليش؟ ايوه انا الطلاب ما خلهم يجاوبوا الا اذا كانوا مصوبين. اقول لهم كانوا مصوبين لانه بيضربوا. هذا الكل مريض عليه هذا يحجيج لا ممنوع طلبة الله والبيع والشراء مش كده ممنوع. هذا الرد عليه ايوه لا عادي. فالبيع والشراء فالسلام بالمؤجل جائز ما في خلاف. اما اذا كان حال فعند الشافعيه يجوز وعند غير الشافعيه لا يجوز. الشافعيه قالوا يجوز وقالوا اننا نستفيد امرين اثنين. نستفيد انه لا يدخل خيار الشرط يعني البيع مش ممكن يفسخ البيع مثلا لانه قبل هو قبل التسليم مثلا. وكذلك نستفيد ان الثمن قد يزيد لو راح يجيب السلعة ويعود فقد يرتفع السعر فنستفيد اننا نحدد السعر من الان. الشافعي استفاد يقول يعني من جهتين اذان لا لا لا لا لا يكون في البيت مثلا تروح تجيبه وترجع لو قال اسلمت اليك هذه الدراهم في هذا العدد لم يتم. ايوه يجوز هذا على المعتمد. هناك وجه انه يجوز ويكون بيع بالنسبه للمعنى وليس للفظ. ايوه ثالث اذا اسلم في موضع لا يصلح للتسليم مثل البريه او يصلح لكن بنقله اليه مؤنه. اسلمت الصحراء قالت لنا وانت اتفقنا بالصحراء تروح تلم لي الصحراء تجيب لي التفاح والبرتقال والكذا في الصحراء ولا في المسجد هنا ولا لا يعني. ثم انت من الامارات وانا من اليمن والصفقه تمت هنا بالسعوديه، انا قد اتي لك اخر الشهر او عند المحل واقول لك خلاص جيبوا اليمن. ايش اليمن؟ انا ما اسمع في اليمن تكلمنا، او اقول له انت تقول لي لا هنا، اقول له لا هنا، انا ايش اسوي هنا؟ ارجع بعدين اقول اليمن ثاني مره يعني؟ او لا، او تجيب له اليمن بعدين اقول له هنا؟ لا، لابد ان نتفق من قبل بالضبط اين ما كنت، لابد من تحديد المحل اين، ونعرف اين محل التسليم. ايوه. اما اذا كان ليس له مؤنه للنقل، كان ليس لنقله مؤنه، فهذا ما فيش ما نسلمه في اي مكان. ها لمده الفكره حكيت يعني مره كنت محمد حجاري من زمان انا كذا الصقر الاسفل هو ده اللي يؤثر الان، يؤثر على المنطقه. ايوه اقرا. هذا خلاص الامر، المره تفرح لما نقول كذا. اقرا. وشرط المسلم، شرط المسلم فيه كونه معلوما قدر كيلا او وزنا او ذراعا. ايوه، ان كان مكنون، ان كان مكيل كيل، وان كان موزون وزن، وان كان معدود عد. لابد 1000 بطيخه، 2000 بطيخه، 10,000 كيلو، 20,000 كيلو، هكذا. ايوه. الحمد لله يا بلاد. ايوه. ايوه. ايوه. العد بالعد معروف، كم حبة برتقالة مثلا. الحمد لله. اما اما الزرع فيها كيف تؤخذ، بالوزن ولا بالكيلو؟ ايه 1000 ياردة، 1000 متر، 3000 متر. نعم. ايوه. احنا اصحاب شباب نعمل كذا. يمتخط، يقولوا احمق، يمتخط بكرعه. فلو قال زنه او زنت هذه. ايوه الزنبيل. ايوه. ايوه. ولا يصح اسلم شيء مجهول ما يصلح. اي مقدورا عليه، لانه احتمال ياتي مثلا فاكهه الصيف ياتي يسلم بها في الشتاء، ما يسلم لك في الشتاء. اي الشتاء يسلم لك في الصيف. الغالب فيه انه لا ينقطع كفاكهه الشتاء، الشتاء في الشتاء مثلا، فاكهه الصيف في الصيف، الغالب فيه انها لا تنقطع. يجوز، اما اذا كان انقطع لا يجوز. نعم. ايوه كان يسلم في جاريه وابنها، منين نجيب له جاريه وابنها؟ زين. سيد يبيع الجاريه او يبيع الابن، بس نادر يعني يبيع البنت الجاريه وابنها، نادر. ايوه. Thank you.